سكر وثلاث بيضات وفانيليا ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، نص معلقة صغيرة بيكربوناتو. هنعمل الصوص بالمانجا اللي هي قطع مانجا وسكر بودرة. طيب نتعرف من حضرتك مرة تانية على مقادير الكيكة. كوبايتين دقيق وكوباية عصير مانجا بدون سكر ونص كوباية زيت وكوباية سكر وثلاث بيضات وفانيليا ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ربع معلقة صغيرة كربوناتو. ومقادير صوص المانجا اللي هنزين بيه في الآخر. قطع المانجا سكر بودرة. الطريقة هنجيب الخلاط ونحط فيه كوباية السكر وكوباية عصير المانجا وثلاث بيضات وفانيليا ونص كوباية الزيت ونضرب ده كله في الخلاط، ونجيب طبق كبير ونحط فيه كوبايتين الدقيق ورشة الملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة كربوناتو، ونقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. وبعد كده نجيب المكونات اللي ضربناها كلها مع بعض في الخلاط ونصبها على المكونات الجافة، الدقيق ورشة الملح ومعلقة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة كربوناتو، ونقلبهم مع بعض لغاية ما الخليط الكيك كله يتجانس مع بعض. ونجيب صينية مقاس 26 أو 28 وندينها بالسمنة أو الزيت ونرشها بالدقيق ونصب فيها مكونات الكيكة ونحطها في الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة 180، ولازم نكون مولعين الفرن على الأقل قبليها بربع ساعة. يعني من أول ما نبتدي نحضر الكيكة ممكن إن احنا نبتدي نولع الفرن على درجة حرارة 180؟ أيوة طبيعي، عشان لازم يكون الفرن سخن، وطبعا ما نفتحش الفرن طول ما الكيكة في الفرن إلا بعد مرور تلت ساعة. بعد ما الكيكة تستوي نخرجها من الفرن ونسيبها تبرد. ممكن نقدمها كده، وممكن نعمل صوص المانجا. هنقول لحضراتكم دلوقتي عليه. ناخد قطعة من المانجا ونضربها في الخلاط مع سكر البودرة، وكده يكون عندنا صوص المانجا. ناخد الكيكة ونقطعها مربعات بس مش للآخر، ونصب الصوص في الفتحات اللي عملناها في الكيكة بحيث ان الكيكة تشرب من صوص المانجا. الكيكة اللي عملناها بصوص المانجا لازم تتاكل في ساعتها. يعني الكيكة اذا عملناها بدون صوص ممكن تتقدم وتتاكل في اي وقت، لكن لما نعملها بصوص المانجا لازم تتقدم في مناسبة وتتاكل في ساعتها، ما ينفعش ان احنا نسيبها لكذا يوم بصوص المانجا. ايوة، وبالهنا والشفاء. بنشكر حضرتك استاذة نادية احمد خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي، شكرا لحضرتك. تفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. تفضلوا تفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. لقمة هنية هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ، بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة بإنشاء ميدان باسم صفية زغلول في الإسكندرية. هذا الخبر من جريدة البصيرة عام 1956. أقرت الهيئة الإدارية لبلدية الإسكندرية في اجتماعها الأخير رفع الاعتماد الخاص بنزع ملكية المباني لإنشاء الميدان المسمى باسم صفية زغلول من 60,000 جنيه إلى 65,000 جنيه، وقد أرسلت بعد ذلك قرارها إلى السيد وزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماده، وتلقت أمس البلدية موافقة الوزير على هذه الزيادة على أن يؤخذ الفرق من الاحتياط العام، كما تلقت أيضا الموافقة على رفع الاعتماد الخاص توسيع شارع قنال المحمودية من 9,000 جنيه إلى 12,000 جنيه. من جريدة الأهرام عام 1955، حوض جاف لإصلاح السفن بميناء الإسكندرية. تلقى أطلقت الجهات المختصة عروضا جديدة بشأن بعض المشروعات البحرية الهامة في بناء الإسكندرية، منها إنشاء حوض جاف لإصلاح السفن وبناء ترسانة لبناء السفن والبواخر وتجديدها. وهذه العروض مقدمة من بعض المؤسسات العالمية، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدراستها في الوقت الحاضر. رغبات سامية للأمير سعيد طوسون. هذا الخبر من جريدة صوت الأمة عام 1949. أبدى صاحب السمو الأمير الجليل سعيد طوسون عطفه على المنشآت الاجتماعية والخيرية بالإسكندرية، حيث طلب من سعادة محافظة الثغر بوصفه مشرفا عاما عليها أن يعمل على تشجيع بعض السيدات في محيط المنشآت الاجتماعية على مساعدة النزلاء لتقديم الخدمات لهم، وقد وافق سعادته على هذه الرغبة السامية. آخر خبر في جولتنا النهاردة من مجلة المصور عام 1928، وفد بالإسكندرية لإصلاح ميناء دمياط. وصل الإسكندرية يوم الأحد الماضي وفد مؤلف من أعيان دمياط وتجارها، وفي مقدمتهم عبد الفتاح بيك اللوزي وعبد الحليم بيك العليلي، وذلك من أجل مقابلة دولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمطالبته بتنفيذ ما سبق للحكومة أن وعدت به في شأن إصلاح ميناء دمياط. وقد أخذوا وعدا صريحا من معاليه بأن الحكومة ستبذل جهدها لتحقيق أمنية مدينتهم بأسرع وقت ممكن. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العاطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. سلامتك مع مي كساب وإسلام إبراهيم. ايوه والله زي ما بقولك كده، وعايزنا نخرج سوا بقى في مكان هادي لوحدينا. هي قولي بسرعه اعمل ايه؟ تاخديها من الراجل زي ابوكي، اتقالي وما تروحيش. نعم على فكره بقى يا فندم، حضرتك بقالك 7 محطات راكب فوق وداني، وانا مش فاهمه ايه التطفل ده. انت مالك انت ومالي؟ ها مالك؟ اسف، معلش معلش يا بنتي بعشمي، بس وحاتك ممكن تدوسي لايك على صوره رانيا؟ لا لا، اللي على الفيس مش اللي على الانستا. تفاصيل حياتك مش لازم كل الناس تعرفها، خصوصا لو بتحاولي تكوني ام. دلوقتي تقدري تاخدي علاج تاخر الانجاب بخصوصيه تامه مع استخدام قلم الخصوبه، اللي سهل الالتزام بالمواعيد والجرعه المظبوطه من غير ما توقفي حياتك، لانك ممكن تاخديه معاكي في اي مكان وتستخدميه بنفسك بمنتهى الخصوصيه والسهوله. استاذ دكتور مساعد احمد عبد المجيد عبد الله، استاذ امراض النساء والتوليد جامعه القاهره. تابعونا على صفحه سلامتك على فيسبوك برعايه شركه ميرك للادويه. مسا مسا عليك يا استراجب، مالك شايل طاجن ستك ليه؟ اسكت يا سيد، لقيت المحل اللي جنبي معروض للبيع لقطه وسعره في الحنين عشان اكبر الورش. بس منين بقى، ما انت عارف البير وغطاه. واللي يدلك تعمل ايه والمحل يكون بتاعك من بكره. طالما مشروعك موجود وشغال مع شركه تنميه لخدمات المشروعات متناهيه الصغر، هنساعدك تكبر وتكبر بقرض باسرع الاجراءات واقل الضمانات. اتصل على 16164. تنميه البدايه الحقيقيه، تطبق الشروط والاحكام. ايه يا عم في ايه؟ تي تي تي اشاره، دي اسمها اشاره. عامل لك ايه؟ اطير؟ لا ما تطيرش، بس عارف لو قست نبضك في اللحظه دي هتلاقيه كام؟ رتم الحياة بقى سريع جدا، كل ده بيزود ضربات قلبك، خصوصا لو انت مريض ضغط وسنك فوق 45 وكمان وزنك فوق الطبيعي. النبض السريع مع وجود الضغط العالي ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب، عشان كده لازم تروح لأقرب دكتور، اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 ل 65. مستني ايه؟ قيس نبضك، قيس ضغطك. دكتور أيمن ماهر عشم، مدرس واستشاري أمراض القلب. تابعونا على صفحة فؤاد مظبوط على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. 7 و7. مين؟ G3 7 و7. ده بكام ده؟ طب فين؟ أقول لك دلوقتي ولا أقول لك بعدين؟ نهزر والله. G3 7 و7. أنا مش فاهم حاجة باللي أنت بتقوليه. G3 United Development. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. القلب معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. ومكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم. الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. أصدقائي والنهاردة اسمحوا لنا نستكمل مع بعض لقائنا اللي بدأناه مع الأستاذة الدكتورة ناهد كامل أستاذ طب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية واللي هتكلمنا عن الأماكن اللي سافرت لها وليها فيها ذكريات لا تنسى. في تلامذتي اللي كانوا لا تتخيلي، يعني أنا التلامذة بتوعي ده أيام كان في كأس الأمم كنا داخلين فيها إحنا يوم غلبنا كانت الساعة 12 بالليل أو حاجة زي كده، بصيت لقيت الطلبة بتوعي تحيا مصر أهلا مصر يا دكتورة ناد كسبتي يا دكتورة. تخيلي مجرد لأن أنا أستاذته يعني، وبعضهم كان بيقول لي مصر مش هتكسب يا دكتورة نايد جزائر أقوى بعضهم، بس أنا عشانك أنت هشجع مصر. فكان في يعني تحسي في ود وفي روح حلوة بقى. الحب بقى والنظافة والرقي في المعاملة. وكنت هناك الطلبة بتحبني وأنا بحبهم على فكرة، يعني ما أنتي مش ممكن تتحبي إلا ما بتحبي. فكان فيها وبلد جميلة، وكنت مثلا تطلعي على في عندهم جبل هناك وفي الجبل حاطين مناطق، شوفي النظافة في حتة تعملي باربيكيو فيها شوي يطلعوا كل أهل إربد هناك في الويك إند كله يطبخ كله يشوي كله يلعب كله يضحك، ولما يروحوا ما تلاقيش فتفوتة ورق على الأرض على الورق. يبقى ده التحضر ده التحضر بالظبط. الحكومة مع الجيرهم حتة بتتفسحي ببلاش يعني بتاخدي أكلك اللي هتاكليه بس صحيح. بتروحي على لكن ما وسختهوش في الهواء الطلق في الطبيعة والمكان زي ما زي ما جيت له وهو نظيف اسيبه وهو نظيف زي الفل ما تغيرش زي الفل ما فيش بقى شتيمه ولا زعيق ولا كلام نابي ولا خناقات يتخانقوا ما فيش حاجه من دي ابدا. هدوء نفسي كنت بستجم. عظيمه يا مصر يا عرض النعم يا مهد الحضاره يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع. عشت يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم. وجت بقى حرب الكويت والعراق وكنا عايزين يمدولي، الجامعة رفضت احنا وقفنا مع الكويت والأردن وقفت مع العراق فنواحي السياسية يعني تدخلت فرجعت. بس الأردن في قلبي يعني سايبة والناس كلها بتحب مصر. يعني لما روحت مثلا للنقيب كنت انا معايا اختي لقيته مستنينا تحت وقال اي مصري لازم احييه كده، ده احنا اتعلمنا في مصر، اتعلمنا في مصر. تدخلي مثلا الحاجه اللي عجبتني جدا هناك كمان الضرايب، شوف انت هنا بتحتاسي وتروحي وتيجي، هناك بتخهم زي جدولك appointment ميعاد تروحي توصلي بالكمبيوتر تك تك ادفع اللي عليك. الموظفين عندهم ايه الا ليه يتأخروا بالخمس ست سبع ثمان سنين، خمس دقايق ما اخرتش شغلي ما ضيعتش يومي صحيح. اللي هو مدفوع لي خدتي بالك، لانه منظمين في سيستم، في سيستم في كل حاجه، في المواصلات، في الكليه كانت جامعه شامله كل الكليات في حته واحده اللي بناها اليابانيين، فعاملينها بنظام المشروبس كده وفي قلبها فاونتنز نافورات نافورات وجناين كده، تدخلي كانك رايحه تتفسحي مش زحمه زحمه زحمه زحمه. بس كان يوم بقى مروحي كان حزن، حزن ليا وحزن لهم يعني طبعاً. فدي من البلدان الجميلة جدا جدا جدا اللي أنا حبيتها وحبيت أهلها والجيران كانوا جمال وكل حاجة فيها حلوة. بلدنا الخضرة نتجول فيها مع لم يعي. معنا في هذه الحلقة دكتور وليد أبو بطة، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، ونتعرف منه على شجرة الجوجوبا، الأراضي التي تجود فيها زراعة هذه الشجرة، طرق ريها وأيضا طرق تكسرها والقيمة الاقتصادية لهذه الشجرة. النهاردة هنتكلم عن شجرة الجوجوبا. يعني هي شجرة الجوجوبا من أشجار اللي بتجود في الأراضي الهامشية والأراضي الصحراوية، وما بتحتاجش كمية مياه كتير، قليلة جدا، يعني عكس المحاصيل العادية اللي احنا بنتكلم عنها، احنا داخلين على أزمة مياه، فبالتالي لازم نبص على المحاصيل اللي هي احتياجاتها المائية قليلة زي الجوجوبا، وهي محصول اقتصادي جدا. لأن الفدان بيطلع في أول سنة ممكن يطلع لي محصول بحوالي 15-20 ألف جنيه، وبعد كده بتزيد المنتج بتاعها. تمام. احنا ليه بنزرع الجوجوبا في عندنا في الاراضي الصحراويه الصعبه؟ لان في اراضي عندنا ملحيه واراضي في نسبه حتى المايه اللي فيها مالحه، فبالتالي بتفشل معظم المحاصيل الرئيسيه سواء محصول حبوب او محصول فاكهه او خضر. فبالتالي البديل بتاعنا ان احنا نسيب الارض، لا اما نسيب الارض بدون زراعه، لا اما نزرعها حاجه نستفيد منها. فبالتالي احنا بصينا ان الجوجوبا هنستفيد منها من كذا حاجه. اول حاجه قلنا المنتج النهائي بتاعها اقتصاديه للمزارع، فبالتالي هتكسبه كويس من الارض. تاني حاجه هي بيطلع بعد ما بتتعصر البذور بتاعتها ويطلع منها الزيت، بيطلع منها المخلفات بتاعتها، بتعمل كومبوست نباتي بيفيد، بيخصب التربه. ممكن احنا عندنا 1.5 مليون فدان عايزين كومبوست، يبقى احنا بنطلع كومبوست. ثالث حاجه ممكن الحيوانات، ممكن اربي عليها ماعز، ممكن اربي عليها ارانب، ممكن اربي عليها جمال، بتاكلها كنبات كمرعى، اعملها كمرعى طبيعي. ممكن لو عندي كثبان رمليه متحركه ممكن اثبت بيها الكثبان الرمليه. تمام. موطنها الاصلي فين؟ موطنها الاصلي صحراء السونارا في جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك. ودي صحراء معروفة ان هي من اقصى المناطق في العالم جفافا وحرارة، حرارة فيها عالية جدا وما فيهاش مية تقريبا. طيب دكتور، يعني لو كلمتنا عن شكل الشجرة واوراقها. هي الشجرة بيكون ارتفاعها تقريبا من 2-3 متر، الشكل بتاعها شبه كروي. اوراقها قريبة او شجرة الزيتون، بس هي بتفرق عن شجرة الزيتون حاجة، ان الورقة بتبقى عمودية، واقفة عمودية، واقفة مش نايمة على يعني زي اوراق الزرع، هي واقفة، لان ربنا مديها الميزة دي ان هي تبقى عمودية على مع الشمس عشان تقلل كمية النتف اللي طالع منها، لان احتياجاتها المائية قليلة. طب بالنسبة لاستخدامات اخرى لهذه الشجرة؟ هي الشجرة ما انا قلت لحضرتك الزيت بتاعها له استخدامات طبية، له استخدامات كمواد تجميل، مستحضرات تجميل، زيوت شعر وعناية للبشرة، بيطلع منه زيوت تشحيم للمواتير العالية زي محركات الصواريخ والطائرات النفاثة. بيستخدم الزيت لإنتاج الوقود الحيوي، ودي ده الاستخدام اللي ده اللي جذب انتباه العالم للجوجوبا في الفترة الأخيرة، لأن الوقود الحيوي زي ما احنا عارفين هيبقى مضطرين كل شركات الطيران اللي هتدخل أوروبا وأمريكا تستهلك يستخدم 20% من وقود الطيارات وقود حيوي. فزي ما احنا عارفين كان العالم بينتج الوقود الحيوي قبل كده من الذره ومن القمح، بالتالي دي محاصيل استراتيجيه، فعلشان التغيير هيزرعوا، يعني اولا ان احنا ناخدها للغذاء، ناخدها للغذاء. في ناس مش لاقيه تاكل، الناس بتموت من الجوع في العالم كله مش في مصر، في العالم كله. لكن احنا اولا ان احنا نستخدم الوقود الحيوي ونطلعه من الجوجوبا بدل ما نطلعه من المنتجات الغذائيه. يبقى كده الجوجوبا عملت لي كام فايده؟ زرعتها في الاراضي المالحه اللي مش عارف ازرع فيها، مش محتاجه ميه، تتحمل الحراره، ما بتصابش بامراض، مش هتلوث البيئه. تمام. وفرت لي المواد الغذائيه اللي كانت بتستخدم في انتاج الوقود الحيوي، فبالتالي بقى عملت وفره في الغذاء، طلعت منتج عالي. ثبتت لي ممكن نعملها، احنا مستخدمينها في حوالين مدينه 6 اكتوبر كحزام اخضر عشان تحمي المدينه من الرمل. ايوه. وبالتالي ممكن استخدمها لمكافحه التصحر. تمام. بلدنا الخضراء. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. دائرة الضوء، الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشيد. مش مشروع توسعات محطة مياه الشرب بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة. أكد محافظ البحيرة على أن مشروع توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار سوف يساهم في زيادة الطاقة الإجمالية لمدينة كفر الدوار من المياه إلى 146 ألف متر مكعب يوميا لسد العجز وإنهاء مشكلات ضعف وانقطاع المياه بالمدينة، حيث يستهدف مشروع التوسعات خدمة ما يقرب من 18 ألف نسمة من سكان مدينة كفر الدوار وقراها وزيادة طاقتها من 43 ألف متر مكعب يوميا إلى 84 ألف متر مكعب، وشبكاتها بطول 101 كيلومتر تنفذه الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة تقديرية قدرها 248 مليون جنيه. ومن جانبه صرح المهندس سامي عبد الستار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بأنه قد تم البدء في المشروع يناير 2018 وتم تنفيذ نسبة 90% من الشبكات المعتمدة بمناطق سيدي غازي ودفج والتمامة والبسلقون وكبانية أبو قير وجار اعتماد الشبكات الإضافية المطلوبة من شركة المياه بإجمالي أطوال 21 كيلومتر، ومن المقرر الانتهاء من المحطة في موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل إبان احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي وافق 19 من سبتمبر من كل عام، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ مأخذ جديد وعنبر مياه عكرة ومرشحة وعنبر للطلمبات المرشحة وعنبر التوزيع. وقد أكد محافظ البحيرة على أنه قد تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمراكز كفر الدوار والرحمانية وأبو حمص ومعدلات تنفيذها تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن المتابعة الدورية لتنفيذ باقي المشروعات الجارية والالتزام ببرنامجها الزمني والالتزام بالمواصفات الفنية عالية الجودة خلال مراحل التنفيذ للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه بعدد من قرى وأطراف المحافظة وخاصة في أشهر الصيف، مع ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والمواعيد المقررة لكل مشروع. غدا بإذن الله لقاء جديد، هذه أرق تحيات مدحت رمضان من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. في دائرة الضوء قلنا الإسكندرية. أربعة اتنين أربعة. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع من ملعب مساء الخير لكم، تحيات كابتن علاء الجزائري، ومن ملعب مساء الخير لكم تحياتي دائما أحمد وهبة. بعيداً عن الكرة الخشنة، إليكم الكرة الجميلة، الكرة الحلوة اللي الكل بيشتاق لها في ليون فرنسا 2019. عندما تشاهد مباراة من العيار الثقيل بين جميلات السويد وجميلات هولندا، لا شك أنك تتمتع بالخضرة والوجه الحسن وأيضا الكرة الجميلة. حلوة بشير. Ericsson, the left back. That's good, decisive goalkeeping. Might come back in. Shot from Aslani was charged down. Nila Fischer, good drive. Oh, touched onto the post is a brilliant save. She got her fingertips to it, Van Veenendaal, and pushed it onto the post to deny Nila Fischer. Dutch corner, 63 played. Spitzer takes. Van der Kracht. Oh, it's touched onto the bar. Can they force it over the line? They can't. Miedemar's powerful header tipped onto the crossbar by Hedvig Lindahl. Roared. Grönen helps it on. Van der Sanden's shot. Oh, good save. Wasn't the strongest wrist you've ever seen. All by penalty kicks. Antetonk. Might open up Grönen. Yes! Grönen fires the Netherlands in front. And they might have one foot in the final. It's a great strike. Right in the corner and nothing even... حلوة بشيك طعم بشيك. الحلوة الأولى اللي هتلعب نهائي كأس العالم للسيدات منتخب نيزرلندا أو هولندا الجميل. خد منها الورد اللون وشك شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل. الجميلات الاخريات على الجانب الاخر في النهائي منتخب امريكا للجميلات. يا سلام ممكن الان ممكن الان لكن ضعف مرور ما بين الاقدام مرور ما بين الاقدام مرت بكل سلاسه بعد ذلك تصويبه لكن تالق من كارلي تيليفورد وصل بكل جداره واستحقاق وايضا من خلال التصفيات الماليه لكاس العالم حقق العداء. في 2015 بعشرة أهداف نضيف على منتخب كوت ديفوار هي ومن غيرها إيرين وايت لاعبة نادي مانشستر سيتي صاحبة 30 سنة حلوة بشكل طعمة بشكل. حلوات السويد وحلوات أمريكا في نهائي كأس العالم للسيدات فرنسا ليون 2019. خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلو وطعمة حلو وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة بشكل وطعمة ورغم أنها كرة خشنة كرة رجالي إلا أنها كرة جميلة جميلة جميلة. سهرنا معاها أمس الأول ومنذ يومين لكن مباراة الأمس التي لعبت فجر اليوم كانت من أمتع وأجمل المباريات. الله كاد أن يكون هدف مبكر من الضربة الحرة المباشرة لمصلحة الأحمر والأبيض اللعبة ولكن التغطية يظلون خطرين محاولاتهم الأولى يمكن الجول الأول التسديدة ولكن هي إلى خارج أرضية الملعب. أتت المحاولة الأولى وأتى تقدم هذا اللاعب أرني جويز اللاعب الذي تقدم وأضاعف يواجه البرازيل. لحظة أمامك لحظة أمامك لحظة أمامك التقدم ولكن الكرة المقطوعة ولازالت أيضا خطيرة ولكن في الأخير عندما تهزم بالخمسة في أولى مبارياتك في كوبا أمريكا أو الكرة الجميلة لا الكرة الأجمل على مستوى الكرة الأرضية عندما تهزم في أولى مبارياتك بالخمسة أمام من؟ أمام السليساو أمام من؟ أصحاب الأرض أمام من؟ أصحاب الصولجان في كرة القدم أصحاب الجمهور أصحاب الخبرة أصحاب الملايين أصحاب المليارات أصحاب الفن أصحاب الهندسة أحسن فريق في كرة القدم في العالم أحسن فريق حاصل على كأس العالم. قول زي ما أنت عايز تقول عندما تهزم بالخمسة في أولى مبارياتك في دورة في دور المجموعات في كوبا أمريكا وتصل لدور النهائي وتلعب مع من؟ من هزمك بالخمسة؟ ماذا تعني هذه الحالة؟ نجوم بل رجال البيرو الذين هزموا وهزموا في المباراة الأولى لكنهم فاءوا وصالوا وجالوا خلال المونديال مونديال كوبا أمريكا أو أمريكا الجنوبية ويصلوا اليوم إلى النهائي مع البرازيل. إذن هذا فريق يستحق الإشادة. هذه هي كرة القدم الحلوة. قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجان. كل العرافين وكل المتنبئين لو حطوا هذا السيناريو محدش هيصدق. فريق يهزم بالخمسة في أولى مبارياته ويستطيع أن يفيق ويصل لنص النهائي ويهزم من؟ يهزم تشيلي. وما أدراك ما تشيلي؟ تشيلي الفائز بكوبا أمريكا العام السابق أو الدورة السابقة وقبل السابقة، وكان بإمكانه أن يحصد اللقب الثالث ثالث مرة ليسجل اسم منتخب تشيلي في التاريخ. ولكن الولاد الفايقين اللي بيحبوا أرض بلدهم، اللي بيحبوا عرق بلدهم، اللي بيحبوا كل حاجة في بلدهم، فعلا ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار، وشباب بيرو علم العالم لما لا بأنهم يستطيعوا أن يعوضوا هزيمتهم بالخمسة أمام السيليساو في افتتاح كوب أمريكا، ويستطيعوا أن يبقوا البرازيليين في الماريكانا. لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب. وبالفعل هم يحبون بلدهم، مخلصون لعملهم حتى لو كانت كرة قدم. هكذا هي الحكاية والنهاية مع السيليساو في نهائي كوبا أمريكا. يلا بينا نعيش ونصول ونقول مع شباب البيرو اللي علموا العالم إزاي تكون الكرة القدم كرة رجالي، كرة رجالي. والكلام ليك يا جارة يلي فزتي بتسعة نقاط ووصلت للدور الستاشر، هتعد درس ولا لا؟ على العموم نتمنى أن يعد درس. وصلت الكرة في الجهة اليمنى، لازال المنتخب بيرو قادر على تسجيل الجول الأول. تقدم بيلي تصل اليوم، بيرو تصل اليوم، كرة في الجهة اليمنى دائما منتخب بيرو يركز. فيدال العائد مرة أخرى منتخب بيرو وصلت إلى الأمام، لكن القاء المباشرة لمصلحة المنتخب البيروفي لعبت، ولكن أقربهم لغاية الدقيقة 16-17 بيرو تحقق الأفضلية أولا. شكرا شكرا شكرا فلاح معاي. بيرو يتقدم والتسديد بعيدة، التسديد بعيدة، كرة تضيع، كرة تضيع عن اللاعب المتقدم فلوريز. أفضل بيرو يهاجم مرة أخرى، الرأسية حاضرة، جول جول بيرو تسجل الهدف الأول، فلوريز يتقدم ويسجل الجول الأول لمصلحة بيرو، وبالتالي منتخب بيرو يترجم سيطرته على أجواء اللعبة. الضربة الحرة فابريجاس وأبيدال، نجوم البارسا، نجوم العالم، نجوم الدوري الأسباني، وقفوا عاجزين بالأمس أمام أطفال في كرة القدم. لكن هؤلاء الأطفال بالفعل هم في سن الأطفال 18 و19 سنة، القانون بيقول عليهم ما زال أطفال. علموا نجوم تشيلي، علموا نجوم العالم كيف تكون كرة القدم. الجانب الآخر أصحاب الجمهور، أصحاب كل حاجة حلوة في كرة القدم، استطاعوا أن يهزموا من؟ استطاعوا أن يهزموا التانجو الأرجنتين بنجومي أجويرو وميسي. وقول زي ما أنت عايز تقول، هكذا هي نهايات ميسي في الكوبا أمريكا، البكاء والعويل، وأقول زي ما أنت عايز تقول. بالفعل يلعب هناك في كاتالونيا، أما على الأراضي الأمريكية فهو عاجز بل مشلول، لم يستطع أن يفعل شيئا أمام السيليساو. وخرج منتخب التانجو الأرجنتين مع ميسي ومع أجويرو الفائز هنا بالدوري الإنجليزي مع المان سيتي، والفائز مع البارسا في دوري إسبانيا، أعنف وأقوى دوري. هكذا هي نجوم الأرجنتين، لكنها فشلت وعجزت أمام من؟ أمام أطفال البرازيل. هم أيضا 18 و19 سنة، في عرف القانون ما زالوا أطفالا، ولكن علموا الكبار كيف تكون كرة القدم الحقيقية. وفاز من؟ فاز السلساو على أرضه وجمهوره، ويصل إلى أين؟ إلى نهاية كوب أمريكا عام 2019. يلا بينا نشوف جوسيوس ورفاقه في منتخب السلساو عملوا إيه أمام الأرجنتين. في الصوت رائع انت يا عملاق، ألفيس لم يمت، والكرة على الهدف الأول. 1-0 البرازيل يا سادة تتقدم، وما ماتش. هذه الثالثة أرضية، هذه الرابعة أرضية، هذه الخامسة كروية، هذه 1-0. الماراكانا اشتعل، مولومبي اشتعل، تاريخ قارة، في تاريخ منتخب، في تاريخ دولة، في تاريخ كورة اسمها جابرييل. بابا بابا بابا بابا بابا بابا جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول بازيليرو. الثاني من جابرييل سو برازيليرو فييرو، يفتخرون ببلدهم. كذا يتذكرون ويضعون منتخبات بلادهم على القمة، بالعرق، بالجهد، مش بالكلام ولا بالإنستجرام ولا بالفيس ولا بالكلام الفاضي. هكذا أردت أن أحدثكم عن الكرة الجميلة في المعمورة، في الأرض يعني. أي مكان، صحراء بعد أن عشنا مع الكرة الجميلة والكرة الحقيقية، ريما رجعت لأفريقيا وعادتها القديمة. قالوا الوضع منصوب للمشاهد. بما أن الكرة الإفريقية في مجموعتها الستة انتهت بالأمس، يلا بينا أمس الأول عفوا، يلا بينا نشوف المجموعات وإيه اللي حصل مع مجموعات الكان مصر 2019. سهرنا وفرحنا مع افتتاح العرس الافريقي بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجماهير مصر الوفية، ورغم فوزنا في افتتاح المونديال الافريقي ب1-0 امام زيمبابوي، ولكن الكرة لم تعجبنا والاداء لم يشفي ما في ظمأ الجماهير المصرية. على العموم فزنا في المباراة الاولى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، فازت أوغندا 2-0 على الكونغو. الجولة الثانية مصر والكونغو، رغم فوزنا بهدفين مقابل لا شيء إلا أن الأداء ما زال سيئا. أوغندا وزيمبابوي 1-1، مصر والكونغو وأوغندا المباراة الثالثة وفزنا بهدفين للا شيء وخمسة أو ستة أو سبعة أهداف ضائعة من منتخب أوغندا. لولا براعة وحنكة محمد الشناوي لكان المنتخب خرج بفضيحة كروية أمام أوغندا. على العموم الكونغو فازت على زيمبابوي 4-0. ترتيب المجموعة الأولى والصاعدون مصر كلين شيت والعلامة الكاملة 9 نقاط والأولى، أوغندا 4 نقاط والمركز الثاني، الكونغو الديمقراطية 3 المركز الثالث و3 نقاط، زيمبابوي باي باي. المجموعة الثانية اللي ضمت نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، المباراة الأولى نيجيريا وبوروندي، نيجيريا 1-0 غينيا 2-2 مع مدغشقر. نيجيريا وغينيا 1-0 نيجيريا، مدغشقر وبوروندي 1-0 مدغشقر، نيجيريا ومدغشقر 2-0 لمدغشقر. من العيار الثقيل كانت النتيجة وكان الترتيب، أما غينيا وبوروندي فازت غينيا على بوروندي 2-0. ترتيب المجموعة مدغشقر 7 نقاط، مفاجأة من العيار الثقيل. ده كان وش أحمد أحمد ولا إيه؟ حدش يقول حاجة ولا حاجة. الفريق قدم مباريات رائعة أمام نسور نيجيريا وأمام بوروندي وأمام غينيا. بوروندي باي باي ب3 هزايم، غينيا 3 نقاط والمركز 4 نقاط والمركز الثالث من توالت المجموعات. المجموعة الثالثة ضمت السنغال تنزانيا الجزائر كينيا، المباراة الأولى السنغال وتنزانيا 2-0 السنغال، سيطرة من الأسود أسود الترانجا وضياع 7 أهداف محققة. محاربي الصحراء أو محاربو الصحراء الجزائر هزمت كينيا بـ2. المباراة الثانية الجزائر والسنغال، مباراة قوية لنجوم الجزائر، هزمت أسود الترانجا 1-0. كينيا وتنزانيا، كينيا فازت بـ3 على تنزانيا 2-0 3-2. الجزائر وتنزانيا نجوم محاربي الصحراء بالصف الثالث، صدق أو لا تصدق، ودكة الاحتياطي فازوا على تنزانيا 3-0. السنغال وكينيا 2-0. الترتيب العام الجزائر كلين شيت والعلامة الكاملة 9 نقاط، السنغال في المركز الثاني 6 نقاط، كينيا أحسن توالت و3 نقاط، تنزانيا باي. المجموعة الرابعة ضمت المغرب ناميبيا كوت ديفوار جنوب إفريقيا، المغرب جنوب إفريقيا ناميبيا كوت ديفوار، المباراة الأولى المغرب وناميبيا 1-0 لناميبيا، كوت ديفوار على جنوب إفريقيا 1-0. الجولة الثانية المغرب والكوت ديفوار، فوز أسود الأطلسي بهدف للا شيء. جنوب إفريقيا وناميبيا، فاز البافانا بافانا أو منتخب الأولاد 1-0. والجولة الثالثة المغرب فاز على جنوب أفريقيا 1-0 والكوت ديفوار على ناميبيا 4-1. ترتيب المجموعة: منتخب المغرب الشقيق 9 نقاط العلامة الكاملة والمركز الأول، الكوت ديفوار 6 نقاط والمركز الثاني، جنوب أفريقيا في المركز الثالث بثلاث نقاط وهي وش السعد علينا في دور الستاشر. المجموعة الخامسة اللي اتلعبت في السويس: تونس وأنجولا ومالي وموريتانيا. تونس المباراة الأولى فازت اتعادلت 1-1 على مع أنجولا، مالي وموريتانيا، مالي كسبت الأشقاء المرابطين 4-1. الجولة الثانية تونس ومالي 1-1 وأنجولا مع موريتانيا 0-0. الجولة الثالثة تونس مع موريتانيا 0-0، مالي وأنجولا 1-0. ترتيب المجموعة الخامسة: مالي 7 نقاط المركز الأول، تونس 3 نقاط، دي أقل مجموعة في المجموعات الستة. نسور قرطاج كانت مرشحة في الفوز في مبارياتها الثلاث وللأسف تعادلت في مبارياتها الثلاث، وصدق أو لا تصدق نسور قرطاج مصنفة الأولى إفريقيا وفق تصنيف الفيفا، تعادلت مع من؟ مع الأشقاء المرابطين اللي ترتيبهم كان 102 على العالم. صدق أو لا تصدق ثلاث مباريات بثلاث نقاط مركز تاني، وفي مجموعات أخرى في ثلاث نقاط وما صعدش. ليه؟ عشان الأهداف بتاعته عليه أكتر. يعني تونس اللي هي مصنفة الأولى على مين؟ على الكاميرون وعلى مصر وعلى الجزائر، وقول زي ما انت عايز تقول، تحصد 3 نقاط فقط مع أقل تصنيف ثالث في المجموعات الأخرى. عيب عيب إيه اللي حصل. وألان جريس المدرب الفرنسي لا حول له ولا قوة. لدينا عند الأشقاء التوانسة نجوم في التدريب، ولكن أن يخلوا الجهاز التدريبي على رأس ألان جريس الذي لم يفعل شيئا في المباريات، زي اللي عندنا بالظبط، زي اللي عندنا بالظبط، هو ده اللي عايز أقوله. تاني تاني تاني هنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني، وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني، ونضيع ونجري ورا الأماني، وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني، وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني، ونجري ورا الأماني، وتاني تاني تاني. ولسه هنرجع لتاني تاني دي تاني علاء. المجموعة السادسة في الإسماعيلية ضمت منتخبات الكاميرون وغينيا بيساو وغانا وبنين. نتائج المباريات في المجموعة السادسة الإسماعيلية: الكاميرون وغينيا بيساو 2 ليلة شيء، غانا وبنين 2-2، مفاجأة من العيار الثقيل، بنين تتعادل مع البلاك ستارز 2-2. الكاميرون وغانا كانت مباراة سيئة انتهت بالصفر، هذا هو نتيجة المباراة دي، كان يوم الصفر الكبير، كل المنتخبات اتعادلت 0-0 اليوم ده، وبنين وغينيا بيساو 0-0. الجولة الثالثة الكاميرون وبنين النتيجة 0-0 بيضاء. غانا وغينيا بيساو فاز البلاك ستارز أو نجوم غانا 2-0. ترتيب المجموعة: رغم أن الكاميرون والبلاك ستارز أو منتخب غانا 5 نقاط لكل منتخب، إلا أن أهداف البلاك ستارز أو نجوم غانا تفوقت على أسود الكاميرون، والنتيجة كانت نتيجة المجموعة السادسة: غانا في المركز الأول 5 نقاط، الكاميرون في المركز الثاني 5 نقاط، بنين أحلى حاجة في البطولة سجود لاعبي بنين المسلمين على الأرض بعد حصولهم على النقطة الثالثة وصعودهم لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ الكان الإفريقي إلى دور الستاشر أو الدور الثاني. هنيئا لنجوم بنين للصعود لأول مرة لدور الستاشر أو الدور التالي حسب عدد الفرق أو المنتخبات المشاركة. دي كانت حصيدة أو حصاد المجموعات الأولى إلى السادسة، ومبروك للفرق الصاعدة لدور الستاشر اللي هنتكلم عليهم حالا دلوقتي. بفتحة بحب بكسرة بشد، بفتحة بحب بكسرة بشد، رضا روحي روحي جنبك ومن الحب ما قتل. بس أنا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية، بس أنا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية، عايزك تكبر ما بتكبرش، عايزك تعقل ما بتعقلش، وساعتها حرد وجاوبك وبكل شجاعة حقابلك، وساعتها حرد وجاوبك وبكل شجاعة حقابلك كل صراحة هقولك. بفتحة بحبك بكسرة بشدة، بفتحة بحبك بكسرة بشدة، رضا روحي روحي جنبك. ايد بتعمر ايد بتنمي ايد بتهد جبال، عمر بيجري وحلم بيكبر وما نعرفش محال، والبطريق هو طريقك طول مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، هنساعدك تكبر وتكبر مشروعك بقرض بأسرع الإجراءات وأقل الضمانات. اتصل على 16164 تنمية، البداية الحقيقية. تطبق الشروط والأحكام. 77 مين؟ G3 77. ده بكام ده؟ طب فين؟ أقول لك دلوقتي ولا أقول لك بعدين؟ نهزر والله. G3 77 أنا مش فاهم حاجة باللي أنت بتقوليه. G3 United Development. سلامتك مع مي كساب وإسلام إبراهيم. مدحت مدحت يا بابا. ماله الموكوس؟ خانك مع مين المرة دي؟ شاكي ناس، شاكي ناس يا بابا. أخ يا ابن المحظوظة. احنا سكتنا على الموضوع ده كتير، ده خد فرصته خلاص، لكن كله الا شاكيناس. اعمل ايه يا بابا؟ اعمل ايه؟ ما احبه خلاص بقى. بقولك ايه، معاك نمرة شاكيناس؟ في حاجات ما ينفعش تاخد اكتر من وقتها. احد وسائل علاج تاخر الانجاب هي الاقراص المنشطه للتبويض. الاقراص دي لازم تستخدم تحت اشراف الطبيب، ومده العلاج بيها بتبقى من 3 لـ6 شهور، عشان لو ما جابتش نتيجه بنحتاج نبتدي تنشيط بالهرمونات زي الحقن او الم الخصوبه اللي بيقدم جرعه علاج مظبوطه ومن غير الم. دكتور كريم وهبه، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب جامعه عين شمس. تابعونا على صفحه سلامتك على فيسبوك برعايه شركه ميرك للأدوية. عن تلك اللحظة اللي مراتك بتكون رايحة تقعد فيها عند مامتها يومين، فبتحس بانتعاش وتبدأ تعيش حياتك في البيت بدون قيود، يعني لب وسداني على السرير قدام التلفزيون، وأكل وشرب وسخن وبارد، انبسط. طب فاكر إحساسك لما سمعت شخلالة مفاتيحها وافتكرت إن هي أول حاجة هتدخلها المطبخ؟ عارف نبضك في اللحظة دي كام؟ عمرك وانت بتقيس الضغط سألت الدكتور نبضك كام؟ زيادة ضغوط الحياة اليومية مش بس بترفع ضغطك، دي كمان بتزود ضربات قلبك. عشان كده لو انت مريض ضغط وسنك ما بين 35 و60 سنة، النبض السريع ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب. مستني ايه؟ روح لأقرب دكتور، اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 لـ65. دكتور محمود كامل، أستاذ مساعد أمراض القلب جامعة المنوفية. تابعونا على صفحة فؤاد مظبوط على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. عزيزي المستمع، محمد صلاح يسدد خطبه يوميا على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:50 مساء، نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصري، رسالة كأس الأمم الإفريقية. مصر 2019. عالمي عالمي عالمي. ودي عبد الله ابتدى المشوار. وبكره حيبدا المشوار مع دور ال16 والكوره الجميله. هكذا نحن نطمح ونطمع في ذلك، والبدايه حتكون مع البافانا بافانا يوم السبت. بدا المشوار هيبدأ المشوار مع الكان في دور الستاشر يوم السبت. يا ترى ممكن ولادنا ومنتخبنا ولاعبتنا تقدر تنسينا اللي حصل في دور المجموعات؟ يقدروا ليه؟ الجمهور والملعب وكل حاجة في استاد القاهرة الدولي. أول مرة كنت أدخل استاد القاهرة الدولي في حياتي كنت في سنة تانية كلية سنة 86. دخلت مباراة مصر والمغرب، فاكرين جون طاهر أبو زيد الجميل والتعليق الجميل أعتقد لكابتن الله يرحمه مين فكرني على مش المهم. أنا كنت في الملعب والأول جون لما جابوا طاهر أبو زيد والمباراة انتهت والعصبية اللي حصلت في المباراة كانت في هقول لكم شعوري. اول ما دخلت استاد القاهرة الدولي دي كان اول مرة اخش استاد القاهرة في حياتي وانا طالب في سنة تانية كلية. عارف اللي اصيب بحالة ذهول؟ هو ده اللي حصل. وانا ببص كده حواليا في استاد القاهرة، المكان بتاع استاد القاهرة سبحان الله ليه هالة كده وليه رهبة وخوف لو انت دخلته اول مرة. هو الإحساس ده المنتخبات الأفريقية. على فكرة كابتن دكتور علاء متولي سألني، أحمد أنت دخلت قبل كده استاد القاهرة؟ قلت له أول مرة دخلته علاء كان سنة 86 في كاس أفريقيا اللي احنا فزنا بيه على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية. قال لي كان إيه فاكر إحساسك؟ قلت له ياه يا علاء أنت رجعتني الوقت طويل قوي قوي قوي قوي. قال لي تقول لي ايه احساسك؟ قلت له انا خفت، انا اتخضيت، انا انا انا حسيت برهبه كده لم اشعر بها من قبل. قال لي هو ده حاله التوهان دي بتصيب المنتخبات الافريقيه لما بينزلوا ارض استاد القاهره الدولي، رغم ان استاد برج العرب الساعه الاستيعابيه ليه اكتر من استاد برج من استاد القاهره دلوقتي، الا ان يبقى استاد القاهره مرعب فعلا ومخيف للمنتخبات الأفريقية. نتمنى كل خير لمنتخبنا الوطني أمام البافانا بافانا أو منتخب الأولاد. ومنتخب الأولاد يعني المركز الثالث، مش معقول يعني مركز ثالث أو تصنيف ثالث على مستوى أفريقيا وإحنا مستوى أول كلين شيت وتسع نقاط. ويعني على العموم الكرة بتدي اللي تديها. ناخد فاصل سريع كده ونشوف مين الضيف اللي هيبقى معايا دلوقتي. مستمعينا الكرام يسعدنا أن نلتقي مع نجم التعليق الرياضي كرة قدم وكرة سلة وقول زي ما انت عايز تقول، نجم التعليق دكتور علاء متولي. مساء الخيرات. مساء الخير يا استاذ احمد ومساء الخير على مستمعي اذاعه اسكندريه. دكتور علاء، يمكن من دقيقه بالظبط بقول استاد القاهره والهاله اللي بتسببها للمنتخبات اللي بتلعب فيه كاول مره، وبنقول زي ما سألتني امبارح قل لي احساسك ايه يا احمد اول مره تنزل استاد القاهره. قلت لك يا دكتور علاء اول مره كنت انزل استاد القاهره سنه 86 في كاس افريقيا في مباراة مصر والمغرب لما طاهر أبو زيد أحرز هدف جميل في عتوقة. قلت لي إحساسك إيه؟ قلت لك كنت تايه. هو الهدف سجله في الزاكي مش عارف. في الزاكي في الزاكي. الحالة دي بصفتك يعني دكتوراه في الطب في علم النفس الرياضي، دكتور علاء كيف ترى المواجهات المصرية الأفريقية بعد ذلك لو استمرينا في استاد القاهرة الدولي؟ هو طبعا تطرقك للحته دي بشكل كويس قوي، مفيش حد في المحللين سواء على قنوات الفضائيه او لا. متولي معلش الخط قطع، اهلا بيك مره تانية. كنا بنتكلم مع حوالين النقطه اللي قلت عليها الهاله لاستاد القاهره الدولي. اتفضل دكتور علاء. ايوه دكتور علاء، هذه الفرصه في اول 10 دقايق وان لازم نضغط على الفرقه اللي بنلعب معاها ونجيب فيها جون في الاول. ده مهم جدا لان في حاجه اسمها الادراك المكاني. الادراك المكاني بيبدا عند اللاعب في اول نص ساعه بيدخل المكان بيبقى عنده نوع من الزغلله. بعد كده بينظبط فهم هينزلوا يسخنوا ويشتغلوا. انت محتاج تستغل نزول الملعب مع بدايه المباراه انك لازم تضغط عليه وتسجل في البداية لان بعد ما يمر تلت ساعة ونص ساعة في الملعب بيبدأوا هم يستوعبوا هم فين وارض الملعب فين ويبدأ يتحرك. فانت محتاج ان انت كل الفرق اللي هتلعب معاك من هنا ورايح اولا لو كسبت جنوب افريقيا هتستنى يا نيجيريا يا الكاميرون. فبرضك ما لعبوش في استاد القاهرة من فترة. فلازم تقدم بهذا الدور. فمهم جدا العامل النفسي ده والادراك المكاني ده حد يوصله للجهاز الفني وحد يفهمهم الكلام ده لان الحته دي مهمه جدا جدا جدا. اكيد المعاونين وكابتن هاني رمزي احد نجوم منتخب مصر في جيل الذهبي جيل كاس العالم 90 يعني الداتا دي بالتاكيد عنده يا دكتور علاء. والله انا عايز اقول لك على حاجه لم ارى حتى الان حد في عالم كره القدم في مصر بيهتم بالعوامل النفسيه والاعداد النفسي. دي مشكله كبيره جدا. ما حدش بيفكر في هذا الاتجاه. احنا لو خدنا هذا الاتجاه هيفرق معانا كتير او في كره القدم بس في كل الالعاب الرياضيه. الاعداد النفسي مهم جدا جدا جدا. لو تفتكر في بطولات افريقيا لكره السله ايام مدحت ورده لما كنا بنعمل حاجات في في في في, في الصاله المغلقه في اسكندريه شفت اللي كان بيحصل للمنتخبات الافريقيه ايه يا كابتن علاء؟ طبعا ما انت بتضغط عليه وهو اساسا جاي عارف انه بيلاعب بلد كبيره. خد بالك انت قبل الناس لازم تفهم حاجه. اللاعب اللي نازل يلعب المنافسه لو ما كانش عامل اعداد نفسي كويس بيبقى اليومين اللي قبل المنافسه بيفكر فيها باسلوب سلبي قد تفقده نسبه كبيره جدا من هرمون الادرينالين. عشان كده بنلاقي لعيبه ممكن تنزل الملعب تقول الله ده كانه امبارح كان بيجري على رمله. لا وهو ده اللي حصل مع الاهلي امام سان داونز مباراه الخمسه لو تفتكر دكتور علاء. احنا حاسين اللعيبه عندها حاله توهان مريبه. بالظبط. عشان كده احنا بنقول الاعداد النفسي مهم جدا. ازاي ادرب اللعيب بتاعي انه ما يفكرش في المنافسه قبل المنافسه ب 48 ساعه. يخرج النهارده محمد صلاح انا واثق مليون في الميه انه تعلم الكلام ده في اوروبا طبعا وبالتحديد طبعا في ليفربول. محمد صلاح بتاع سنه 2019 يختلف تماما عن محمد صلاح السنوات الماضيه. انت تفتكر ماتش ماتش بتاع مانشستر سيتي وعنده ماتش بعدها بيومين في الشامبيونز ليج الاداء مختلف مش هو ده صلاح ولا هي دي لعيبه ليفربول كابتن علاء؟ لان في برنامج للاعداد النفسي بيتجهز. خد بالك انت في اجهزه النهارده الاعداد النفسي النهارده في اجهزه. اللاعب ده بيتحط له بيتقاس له كل يوم وبيتعرف هو رايح فين وشكله ايه ونوعيته ايه. وبناء عليه الراجل المعد النفسي ده عارف ازاي يجهز هذا اللاعب اللي بيها لما ينزل المنافسه ما يكونش فقد كل الطاقات بتاعته اللي اختزنها من التدريب. عشان كده احنا بنقول علم النفس الرياضي ده شيء مهم. وعلى فكرة غلطة كبيرة قوي في مصر هنا عايزين يخلوا مع احترامي الشديد أساتذة الطب النفسي خريجي كلية الطب. لا طبعا مش شرط بيبقى دارس باثولوجي دارس الطب النفسي من الناحية المرضية. لكن خريج التربية الرياضية اللي دارس علم نفس رياضي دارس من ناحية الرياضية وبدنية وبدنية يا دكتور علاء كمان. هديك مثال. لو جبت طفل صغير وقلت الطفل ده شاي قوي بيطلقوا عليه في علم النفس عدوانية وخدته ووريته لطبيب نفسي طبيب النفس هيعمل ايه؟ هيعمل له جلسات وهيبقى عايز يديله مهدئة في حين ان بتاع علم النفس الرياضي هيقول لك ايه؟ الطفل ده انا استفيد منه العبه كاراتيه العبه تايكوندو العبه جودو استغل الحتة بتاعت العدوانية اللي عنده. هو ده الفرق بين انك تجيب واحد دارس علم نفس طبي واحد دارس علم نفس رياضي. وما زلت بقولها احنا في مصر وفي الشرق الاوسط لسه لغايه دلوقتي ما فكرناش ان احنا نستخدم علم النفس الرياضي. يعني ممكن نخرج اللعيبه قبل المباراه مثلا بيوم, نوديهم رحله نيليه مثلا, ايه اللي ممكن يحصل دكتور؟ اديني اكزامبل, اديني مثلا. ملوش علاقه بالحاجات دي يا كابتن. الموضوع ده تدريب. تدريب زي النهارده ما بعمل عندي مخطط احمال بيرفع معدلات السرعه وبيحسن التحمل وبيحسن الرشاقه والمرونه. لا, الاعداد النفسي انا عندي توتر, لازم اللاعب بتاعي التوتر اللي هو عنده يدخل على المنافسه في توتر امثل للمنافسه. ما خلوش داخل متوتر قوي, هفقد. وما خلوش داخل المنافسة عنده برود, هفقد كتير منه. دول بقى مش عايزين علماء او حاجة نفسية فقط, دول عايزين علماء طاقة او خبراء طاقة برضو في ازاي يطلع الطاقة السلبية في, في, في, في ايجابية في ارض الملعب, ما تأثرش على دماغي وقراري في ارض الملعب. يا كابتن هو ده العلم النفس اللي بيعمله. علم النفس النهاردة بيوصل لك اللاعب, يعني واحد زي محمد صلاح وهو بيلعب في وسط فرقة ليفربول, لما المدير الفني بتاعه بيصفر له فاهم هو عايز ايه منه في وسط الناس دي كلها. ليه؟ اتدرب على الكلام ده. انما انت في وسط استاد القاهرة اتحدى ان اجيري يكون بيشاور للاعب ولاعب فاهم هو عايز منه ايه. لان احنا ما تعودناش على ربي اللاعب بتاعي على انه ازاي يبقى جاهز نفسيا قبل البدنية. طيب هل في علاقة بين الحالة النفسية للاعبين والسن؟ وده هيخليني اكلمك دكتور علاء. شباب امبارح بيرو, النهاردة الصبح يعني, شباب بيرو لعبوا قدام عتاولة تشيلي وفازوا عليهم بالتلاتة رغم حداثة سن لاعبي منتخب البيرو. النهاردة قدموا عرض سيمفونية امام نجوم كوبا امريكا, الفائز بالكاس مرتين متتاليتين, ووصلوا النهائي امام السليساو اللي اتغلبوا في اول مباراة في المجموعة 5-0. الحالة النفسية هنا والحالة النفسية دي يا دكتور علاء, اللي حصل لهم خلال ايام البطولة يا دكتور؟ ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله. الاعداد النفسي بيفرق كتير جدا. هو دخل على البطولة وهو شاب صغير, انت مجهزه ومديله اعداد نفسي, لكن اتوتر زيادة عن اللزوم. فهدف الثاني في اول مباراة خسر 5. بدأ النهاردة بتاع اعداد النفسي يشيل حتة التوتر عندهم, وبدأ يدور على انهم يشتغلوا باسلوب اللامبالاة. انا النهاردة صغير وداخل العب المنافسة دي, مش محتاج منك انك تجيب لي اكتر من انك تعدي الدور الاول مثلا. فيبدأ يشتغل, بدأ الولاد ياخدوا ثقة في نفسه. اول ما بدأ ياخد ثقة في نفسه يبدأ يستوعب اللي بيقوله له المعد النفسي, يبدأ يستوعب اللي بيقوله له المدير الفني في الخطة ايه اللي هيعمله. فتطوروا وتدرجوا وطلعوا للمباراة النهائية اللي قبل النهائية وهم مش قلقانين من تشيلي ولا خايفين. قلبوا 3-0 في اداء رائع, ومتوقع ان هم يعملوا مباراة جميلة جدا قدام البرازيل, ولو ان البرازيل على الملعب ده ما بتخسرش. صعب قوي, ومش هيفرطوا في البطولة تانية يا كابتن. بالظبط. طبعا درس 7 بتاع المانيا. درس بتاع المانيا. ما زال مؤثر على فكرة. البرازيل بتستخدم العلم من زمان. يعني البرازيل افتكر سنة 82 كان عندهم عظماء في كرة القدم, اصحاب مهارة عالية جدا. درسوا ازاي خرجوا من كأس العالم 82, لقوا ان عندهم حاجتين ناقصينهم, اللياقة وحراسة المرمى. شوف بقى مين حارس المرمى دلوقتي الاساسي والاستبن بتاعه. شفت النهاردة أليسون؟ النهاردة هو لسه بقول لك اهو, 82 كان عندهم من اسوأ الموجود في البرازيل حراسة المرمى. تمام. النهاردة احسن حارس موجود أليسون, حارس البرازيل وحارس ليفربول. والاحتياطي بتاعه مانشستر سيتي قاعد على دكة الاحتياطي بتاعه, قاعد جنبه اهو. بدأوا يغيروا الناحية البدنية. بدأوا يغيروا الناحية اللي انفعالية. برضك الحتة الانفعالية دي بتفرق. طبعا. خصوصا خد بالك, حط مليون خط في امريكا الجنوبية. طبعا. دول مجانين كورة. صح. دول مجانين كورة. ايوه. هنا الله في عون في ميسي. امبارح امبارح اول امبارح خارج من ارض الملعب وكأن على رأسي الطير. ده كويس انه كان بيلعب في البرازيل وحيمشي من البرازيل حيرجع على اسبانيا. كان ممكن جرت له حاجة في ارجنتين، في ناس مهوسة ممكن تعمل حاجة زي ما حصل مع اسكوبار دكتور علاء. بالظبط والله كان ممكن يحصل. لا تاريخ الشغب وتاريخ الانفعال في امريكا الجنوبية تدرس لوحده. ده انت عندك ليفر بليت و فاسكو دوجاما ودوجاما عندك هناك بيحصل لهم مشاكل. طبعا اعاده كاس كوبا امريكا لبرتادوس لو تفتكر عدوها بره. على اليوتيوب تتفرج على معارك الشوارع اللي بتحصل بينهم بعد المباريات. لا مش عايزين نوصل لكده، لا مش عايزين نوصل لكده الحاجات. دكتور علاء سريعا وقتنا بيجري، اخيرا البافانا بافانا ومنتخب مصر، نحن قادرون على تغلب على هذه العقبة بصراحة؟ هسيب العلم واقول لك حتة تانية خالص. احنا شعبنا عالي على البافانا بافانا. طيب بعد البافانا بافانا السكة التانية اللي دايما يقولوا عليها، احنا شعبنا عالي على البافانا رغم ان خسرنا منهم اخر مرة، بس احنا دايما تعبنا عالي عليهم، فانا اتمنى ان شاء الله ان احنا نفوز عليهم ان شاء الله. دكتور علاء متولي معلقنا الرياضي الجميل والكفء، دايما نلتقي في الخير ونلتقي ان شاء الله يوم 19 ونشرب شربات ان شاء الله. شكرا لك دكتور علاء. على مدار 4 أيام ستبدأ المباريات من الغد إن شاء الله، المغرب مع بنين في استاد السلام، أوغندا والسنغال مع يوم الجمعة أيضا بكرة في استاد القاهرة، المباراة الأولى الساعة 6، المباراة الثانية الساعة 9، يوم السبت إن شاء الله نيجيريا والكاميرون موقع بلغارة كروية، بل قول زي ما أنت عايز تقول، على استاد الجميلة الإسكندرية الساعة 6 مساء، والساعة 9 مصرنا الحبيبة مع ساوز أفريكا أو جنوب أفريقيا الساعة 9 باستاد القاهرة الدولي، يوم الحد مدغشقر والكونغو باستاد إسكندرية، والجزائر وغينيا على استاد الدفاع الجوي الساعة 9، مالي وكوت ديفوار الاثنين على استاد السويس الساعة 6، وتونس وغانا على استاد الدراويش الساعة 9 مساء. المهم في هذه المباريات أن نلتقي سويا يوم 19/7. واللي عايز يكسب يدبح الأسود وينط على الأفيال ويدبح النسور، هي دي كرة القدم، نتعلم من البيرو. الحب تجمعنا وبالحب وصلنا إلى ختام الحصاد الرياضي لهذا المساء. أشكر حبيبي الكابتن علاء الجزائري، شكرا ليك علوش. ومن ملعب مساء الخير لكم تحيات كابتن جمال الفرماوي. من ملعب مساء الخير لكم تحياتي، إن شاء الله ألتقي بكم مساء 19/7، حلم يا رب يتحقق. أحمد وهب. إذاعة الإسكندرية تقدم فؤاد المليجي، نادية أمير، و لحظة النهاية بالاشتراك مع نادية إبراهيم. بطولة جمال السنوسي، أسامة عبد الوهاب، سيدة الرمح، وأحمد الخطيب.